تهتدون. ولكن كانوا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Thank you.

Oh, ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة Thank you. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك صدق الله العظيم.